مساء عليكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة لشرح الشذور المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى المرفوعات، وبدأ بالأول والثاني وهما الفاعل ونائبه، وهما يشتركان في أحكام عدها خمسة، أولها عدم حذفهما لأنهما كالجزء من عامليهما، ولأنهما عمدتان، والعمد لا تحذف إنما تحذف فضلات، وهذا الإطلاق يقيد، فالفاعل قد يحذف في مواضع، وإذا ورد كلام ظاهره أنهما محذوفان فهما ضميران مستتران، ضميران مستتران. الثاني يتعلق بالعامل، الحكم الثاني يتعلق بالعامل، الأصل ذكر عاملهما، ويجوز حذفه لقرينة، ثم هذا الحذف نوعان، واجب وجائز. الحكم الثالث لا يكونان إلا مفردين، لا يكونان جملتين، لا يكونان جملتين، واضح. وإذا ورد ما ظاهره أنهما جملة وجب تأويله بحسب المقام بمفرد. وصلنا إلى الحكم الرابع، لا لا وقفنا عنده، شرعنا الرابع أنهما إذا كانا مؤنثين لحق عاملهما علامة تأنيث، إذا كان مؤنثين لحق عاملهما علامة تأنيث، هي تاء تأنيث ساكنة في مع الماضي، والتاء في أول المضارع، تاء المتحركة في أول المضارع، متحركة في آخر الوصف، ثم في الوصف مع الوصف أحسن، الوصف العامل تلحق أيضا تاء، ثم هذا التأنيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعين لحاق عامله علامة التأنيث، وقسم يترجح لحاقه، ثم يختصرون يقول تأنيث العامل، نبهت على معنى تأنيث العامل، لا أنه يصير مؤنثا، أن العامل لا يوصف بتأنيث ولا تلحقه علامة التأنيث إلا الوصف، إلى الوصف فهذا يؤنث حقيقة، أما الفعل الماضي والمضارع فهذا لا يوصف بأنه مؤنث ولا مذكر. والقسم الثالث تأنيثه مرجوح، القسم الأول تأنيثه واجب، الثاني تأنيثه راجح، والثالث تأنيثه، وهي خمس مسائل، مسألتان التأنيث فيهما واجب، ومسألتان التأنيث فيهما راجح، ومسألة التأنيث فيها مرجوح. بدأنا بما يتعين تأنيثه، فهما مسألتان، الأولى أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ضميرا متصلا، ليكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ويستوي فيه حقيقي التأنيث ومجازي، وفرق ما بينهما، قلنا حقيقي التأنيث ما له فرج، ومجازيه ما لا فرج له، وعاملة العرب معاملة ما له فرج، مثلا الشمس هذه تأنيثها مجازي لا فرج له، ووجدنا العرب تعاملها معاملة حقيقية التأنيث، فألحقناها ب، قلنا هي مؤنثة غير أن تأنيثها مجازي، وعرفنا بما يضبط المجازي التأنيث، تلحقه تاء تأنيث أو تشير العرب إليه بإشارة المؤنث أو إلى غير ذلك مما ذكرنا في موضعه. إذن إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا متصلا لحقت عامله علامة تأنيثه، تقول هند قامت والشمس طلعت، والهندان قامتا وغسالتان نفعتا. واضح هذا؟ ويساوي فيه حقيقي التأنيث ومجازي الثاني له ثلاثة شروط: أن يكون الفاعل اسما ظاهرا، أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا به، متصلا بعامله، أن يكون ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، وله ثلاث صور: الأولى أن يكون مفردا، ثانيا أن يكون مثنى، ثالثا أن يكون مجموعا بالألف والتاء، أن يكون جمع مؤنث سالما. هذه صورة. الأول أو مثاله: جاءت هند، جاءت هند، لا تقول جاء هند، وجاءت الهنداني لا تقول جاء الهنداني، وجاءت الهندات لا تقول جاء الهندات. لماذا؟ لأن الفاعل ظاهر متصل بعامله زين حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه الصورة الثانية. قل مثلا جاء القاضية هند، هذا هذا لا يجب تأنيثه، هذا الذي هم لا يجب تأنيثه. لماذا؟ نقصه شرط، نقصه شرط الاتصال. واضح ولا لا؟ مثاله مثله أيضا مثلا طلع الشمس، جاء طلع قبل ذلك في المؤنث المجازي في المفرد طلع الشمس، هذا لا يجب تأنيثه، لا يجب أن تقول طلعت الشمس، لا يجب. لماذا؟ نقصه شرط وهو التأنيث الحقيقي. نعم اتصل وظهر، اتصل وظهر، لكن نقصه ماذا؟ الشرط حقيقية التأنيث. صح. أيضا ماذا بقي؟ النقص الاتصال لا يكون إلا ظاهر، لا يكون إلا ظاهر، رجع إلى الأول. واضح هذا؟ المجموعة بألف والتاء. نعم هذا في الصور. نعم اشترطنا أن يكون مجموعا بالألف والتاء. جاء الزيول، جاء الهنود، عفوا جاء الهنود، هذا لا يجب تأنيثه. نعم وظاهر متصل حقيقي التأنيث، لكن نقصه ماذا؟ شرط في الشرط الذي يكون حقيقي التأنيث يجب أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا بالألف والتاء، وهذا نقصه هذا الشرط، وغير مجموع بالألف، ليس مفردا ولا مثنى ولا مجموعا بالألف والتاء، لا همنا حاله. شأن لا يكون أنه خرج عن هذه الصورة. إذن هاتان الصورتان يتعين فيهما ماذا؟ تأنيث العامل، باختصار تأنيث العامل. صح. ثم ذكر ما يترجح فيه التأنيث العامل، وهما أيضا صورتان. أي قبل ذلك لم أنبه على قوله: كقول العرب زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. هذا الكلام بعض المفسرين يجعله حديثا بالزمخشري في الكشافة، يجعل هذا القول حديثا ولا يصح هذا، هذا ليس بحديث، ليس بحديث. يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ولا يثبت عنه أيضا، وهو من قول شريح القاضي رحمه الله، قال زعموا كنية الكذب، زعموا كنية الكذب. لا يروى، ليس بحديث هذا أصلا، يروى عن ابن عمر، خرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير. وهو مشهور من قول شريح القاضي، قال زعموا كنية الكذب. وقد أحسن إذ قال كقول العرب جعله من كلام العرب وما جعله حديثا. نعم هو تحقيقا في الكلام، لا بل هذا يدل على فهمه هذا الأمر، وهذا الكلام الذي ذكره هنا استله من كلام الزمخشري رحمه الله قوله هنا. وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد الذي هو محل الخلاف وإنما هو من الإسناد اللفظي، هذا كأنه استله. لو رجعت إلى كلام الزمخشري رحمه الله في هذه الآية لوجدته قريبا منه، ولم يسقه بلفظه وإنما ساقه بالمعنى نفسه. لكن ابن هشام ليس حطيب لي، لا شك نبقى هذا. فمن قول الزمخشري الفعل لا يسند إلى معنى الفعل، هذه من قواعده، الفعل لا يسند إلى معنى الفعل. هذا الذي دندن حوله ابن هشام، الفعل لا يسند إلى معنى الفعل وإنما يسند إلى لفظه، هاي فرق بينهم. المهم نكمل. قالوا أما التأنيث والراجح من يقرأ من لم يقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وأما التأنيث والراجح ففي مسألتين أيضا. ارفع صوتك قليلا. إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا. إذن هذا يضبط لنا الصور، يتعين تأنيث العامل في مسألتين ويترجح في مسألتين ويكون مرجوحا في مسألة، فهي خمس مسائل كخمس مسائل الأحكام. إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا بالتأنيث. صح، أن يكون فاعلا، الفاعل عفوا ظاهرا، اسم الله كالذي قبله ظاهرا زد متصلا مجازية تأنيث، والأول حقيقية فنقصه الشرط ولا لا تخلف الشرط الثالث. أكمل. كقولك طلعت الشمس وقوله تعالى. إذن هذه طلعت الشمس لا يتعين، لا يتعين التأنيث وإنما يترجح، إذا ترجح جاز المرجوح أيضا، جاز أن تقول طلعت الشمس وطالع الشمس، وإن كان طلعت الشمس أرجح وأحسن في كلامه وأفصح وأكثر، لكن الأولى أو الثانية جائز لا يمتنع وهو صحيح. أكمل. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت. صح، الأكثر وما كانت صلاتهم، لكن قالوا وما كان صلاتهم جائز، هذا ظاهر متصل لكنه مجازي التأنيث. كيف كان عاقبة مكرهم؟ كان عاقبة، تنتبه عاقبة مكرهم، لو جاء على الأكثر لقال كانت عاقبة مكرهم. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر، يمكن أن يغلب القمر هنا لأنه مذكر، وجمع الشمس والقمر، القمر مذكر، فيكون التغليب من هذا الباب. يمكن أن يكون واحد أول لكن واضح هذا احتمال، ويمكن أنه جاء بما ليس أكثر في كلامه، إذن هذا يجوز فيه ماذا؟ التأنيث وتركه، والتأنيث أكثر وأرجح. الصورة الثانية. والثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير صح. الآن تابع حقيقية التأنيث منفصلا ظاهرا، ظاهرا الأول متصلا، الآن نقص هذا الشرط، شرط الاتصال، فصار منفصلا، لكن شرط الانفصال أن يكون بغير إلا، لأن الانفصال نوعان، انفصال بغير إلا وانفصال بها، وحكمهما مختلف. لكن هذا الشرط تابع حقيقية يعني هل يلزم؟ يلزم. هذا لا يلزم، يكفي ماذا؟ أن يكون ظاهرا منفصلا بغير إلا، ثم يستوي فيه تابع حقيقي التأنيث ومجازي. قل مثلا حضر القاضية، حضرت القاضية امرأة، حضرت القاضية امرأة، هذا دخل في الصورة، هو ظاهرا منفصل بغير إلا. صح. طلعت أو طلعت وراء السحب الشمس، طلعت وراء السحب الشمس، هذا أيضا ظاهرا منفصل بغير إلا، صح. الأول حقيقي والتأنيث، والثاني مجازي التأنيث. طلعت حضرت طلعت، ولكن تقول أيضا حضر وطلع، لا فرق بين حقيقي التأنيث ومجازيها هنا، فلا نحتاج إلى هذا القيد. يكفي أن تقول أن يكون ظاهرا منفصلا بغير إلا. ليس مقصود الآن، لو الأول جعلناه احترزنا به، الظاهر أننا نحترز بها، لكن هذا ليس مقصودا، هذا ليس مقصودا، لم يريد أن حقيقية التأنيث احتراز، لم يريد هذا. واضح ولا لا؟ لا هذا طلب البيان. نعم. أن مجازي التأنيث قبل الانفصال يجوز. الآن هذا يكفينا أنه ظاهر منفصل بغير علم. ثم هذا حقيقي التأنيث هذا للبيان، للبيان، لم يريد به الاحتراز. إذن الصورة الثانية أن يكون الفاعل ظاهرا منفصلا بغير إلا، أن يكون ظاهرا منفصلا بغير إلا، ويستوي فيه حقيقي التأنيث ومجازية. أكمل. كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند، ومثله قلت طلعت وراء السحب الشمس، وطلع وراء السحب الشمس. وكقوله إن امرأة غره منكم واحدة بعدي وبعدك وبعدك في الدنيا المغرورة. الشاهد ما هو؟ إن امرأ غره من كنا واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. غره واحدة، غره واحدة تابع واحدة ظاهر، لكنه منفصل بغير إلا، منفصل بغير إلا، فيجوز ماذا؟ ترك التأنيث، فيجوز ترك التأنيث ولا يتعين التأنيث. وإن كان التأنيث أرجح، لو قال غرته كان أحسن وأرجح. أكمل. بعضهم يوجب ماذا؟ يوجب تأنيثه. واضح، يوجب تأنيثه ويخص هذا، يخص ترك التأنيث بالشعر. واضح هذا؟ لكن بما يجيب عن نحو إذا جاءك المؤمنات وبينك، إذا جاءك المؤمنات فصل بغير يخص ذلك بالشعر. اللهم إلا أنه لا يشترط في المؤمنات، لا يشترط في المؤمنات ما اشترطه من شعر حمد مالك. المؤمنات، المؤمنات يجعله باعتبار الجمع لا باعتبار الجمع. يعني باعتبار الجمع الأول، كل جمع يؤول باعتبارين، باعتبار الجمع وباعتبار الجماعة، أو أن ألف موصولة أو إلى غير ذلك. فحمد ابن مالك لم يدخل المؤمنات، قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما إحدى النبي. يوجب فيه لا لا يوجب كالتائمة إحدى اللبن، يجوز فيها مجازيت، مجازي التأنيف، مجاز التأنيف له يترجح لحق التاء. نعم ويعتبره بوجهين أيضا، باعتبار الجمع وباعتباره، وإذا نذهب لجماعة في كل ما جاز فيه تأويله بمعنى الجمع وبمعنى الجماعة. علّه إذا سيذكره ابن هشام رحمه معنى. أكمل. ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهر المجازي التأنيث أن يكون الفاعل جمع تفسير أو اسم جمع، تقول قامت الزهور. عندنا ثلاثة أمور: جمع التكسير، جمع التكسير والجمع السالم، وجمع التكسير نوعان أيضا، جمع التكسير للمذكر وجمع التكسير للمؤنث، وعندنا الجمع السالم بنوعين للمذكر وللمؤنث، وعندنا اسم الجمع واسم الجنس. فهذه ستة أمور كلها يصلح أن تؤول بمعنى الجمع وبمعنى الجماعة. وللعربي أو للنحاة بعد العرب فيها أقوال، فيها أقوال ذكر أشهرها أو ما ترجح له ابن هشام فيها رحمه الله، فأوجب التعليق لبعض وأجاز في بعض، ليست على معنى واحد. فجمع المذكر السالم يوجب فيه التذكير، وجمع المؤنث السالم الظاهر المتصل يوجب فيه التعنيف، والثلاثة أو البواقي يجيز فيها التأنيث والتذكير، يجيز فيها هذا ولا. أكمل. تقول قامت الزهور وقام الزهور وقامت النساء وقام النساء. النساء اسم جمع. نعم. قوله هذا هو النوع الأولي، ما النوع الأول الذي يعني يكون الفاعل ظاهرا متصلا بجزئية التأنيث؟ فاعل ظاهرا عندنا نوعان صورتان، يقصد الصورة الأولى، هذا الكلام حقه أن يكون بعد الصورة الأولى، لما أكمل الصورتين ذكر مسألة تتعلق بالصورة الأولى. أي إذا كان الفاعل ظاهرا متصلا بمجازية التأنيث، وحقيقته ماذا؟ حقيقة جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس. اسم الجمع ما يساوي فيه يدل على الجمع ويساوي فيه القليل والكثير، مثلا رهط وقوم ونساء، هذه أسماء جمع يساوي فيها القليل ويساوي فيها الكثير. واسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحد، أو اسم الجنس أيضا ما ليس له مفرد من لفظه يدل على جمع ولا مفرد له، اسم الجمع ما يدل على الجمع ولا مفرد له من لفظه ويساوي فيه القليل والكثير. خضر، خضرة وخضر، إذا كنت خضر الخضار، الخضار نعم أشياء الخضار لا واحدة لها الخضار من لفظها، كالرهط مثلا رهط أو نساء، النساء لا واحدة له من لفظه، هذا هو اسم الجمع. اسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحدة في الغالب بالتاء أو بالياء، بياء نسل روم رومي وترك وتركي، ومثال تفاح تفاحة وبقرة وبقر وتمر وتمرة وما شابه ذلك، هذا اسم الجنس وهذا اسم الجمع، وكلها تدل على جمع على ما زاد على اثنين. فمثلا لجمع التكسير قام الزهور أو قامت الزهور وقام الزهور، ومثلا الاسم الجنسي هو الاسم الجمع وقامت النساء وقام النساء. قال الله تعالى قالت الأعراب، الأعراب ما نوع هذا الجمع؟ جمع تكسر. وقال نسوة، نسوة هذا اسم جمع، وكذلك اسم الجنس، اسم الجنس هاولك كأورق الشجر، الشجرة والشجر وأورقة الشجر، فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة. إذن التأنيث على معنى الجماعة، إذا قلت أوراق الشجر على معنى جماعة الشجر، وقالت الأعراب أي قالت جماعة الأعراب، وقامت النساء قامت جماعة النساء. فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة، والتذكير على معنى الجمع، أي جمع من الأعراب وجمع من النساء وجمع من الشجر. أوكي. وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنودي حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له الفرج، والفرج لآحاد الجمع لا للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، فاعل نعمة أيضا وبئس، من هذا الباب يجوز في التأنيث والتذكير بهذين الاعتبارين، بمعنى بظاهر اللفظ نعمة المرأة، ظاهر اللفظ أن المرأة هذا ظاهر متصل حقيقي وثاني فيؤنث، وباعتبار الجنس لأنك لم تقصد امرأة بعينها إنما قصدت مدحت جنس النساء ثم خصصت واحدة منهم نعمة المرأة هن، ومثله التأنيث ذممت جنس النساء بئسة المرأة هن ثم خصصت واحدة من هذا الجنس. وقد سبق هذا، نبهنا على أن أل في فاعل نعمة وبئسة للجنس. فالتأنيث على مقتضى الظاهر. ما معنى مقتضى الظاهر؟ لما ظهر لنا من هذا الفاعل أنه مؤنث فأنثنا عامله. والتذكير على معنى الجنس، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة منه معينة، مدح الجنس علينا ثم خص من أراد مدحه، وكذلك بئس بالنسبة إلى الذكر كقولك بئس المرأة حمالة الحطب وبئسة المرأة الحمالة. هذا هذا هذا النوع يجوز فيه تذكيره وتأنيث، لا يتعين التأنيث. واضح لنا إذا كان تؤنث باعتبار الظاهر ما ظهر لك من تأنيث الفاعل، ولك أن تذكر باعتبار أن هذا المؤنث لم يقصد بعينه وإنما قصد جنسه. هذا التخريج والتلطف للعرب، وإلا فهكذا تكلمت العرب. إذن هاتان صورتان أيضا رأينا، صورتين يجب فيهما التأنيث العامل، وعندنا صورتان أخريان يترجع فيهما التأنيث ويجوز التذكير، وصورة يترجح التذكير يترجح ترك التأنيث ويجوز التأنيث. وأما التأنيث المطلوب ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا، أن يكون الفاعل ظاهرا، واضح كما تقدم في نظائره، أن يكون الفاعل ظاهرا زين منفصلا بإلا، ولا يكون منفصلا بإلا إلا ظاهرا، لأن إلا لا لها متصل ولا لا يتعين في الساعة لا شك. نعم يستوي فيه الحقيقي هو هذا شرط، أن يكون مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند، فالتذكير هنا أفضل باعتبار المعنى، لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، فهند بدل منه، واضح هذا هو الظاهر، لهذا كثر في كلامهم هذا قولهم ما قام إلا هند أكثر وأرجع. فالفاعل في الحقيقة مذكر، ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ كقوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. شاهد ما برئت إلا بنات العم، ولو جاء به على المشروع لقال ما برئ، واضح ما برئ إلا بنات العم. أكمل. والدليل على جوازه في النثر بعضهم يخصه قوله، والدليل على جوازه في النثر إشارة إلى تخصيص بعض هذا النوع بالشعر. والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة، كان هذه تامة، كان هذه تامة، واضح تكتفي بمرفوعها ولا تطلب مفعولة، أي إن حدث إن وقع، واضح إلا صيحة. الشاهد ماذا؟ فصل الفاعل الظاهر بإلا وأنث العامل إن كانت، وهذه قراءة مشهورة قرأ بها أبو جعفر، وقرأ الباقون إن كانت إلا صيحة بالنصب، هكذا جاء في النشر قرأ بها أبو جعفر رحمه الله، والباقون كلهم قرأوا بنصب صيحة. أبو جعفر ليس من شرط به شرط قراءة بعضها. نعم، لعله لم يستحضر قارئ بها فقال قراءة بعضها. ولم يكن أبو جعفر من قد تقرر ثبت قراءته أكمل. لرفع صيحته وقراءة جماعة السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، قراءة متواترة فأصبحوا لا يرى هذه اللي ما فيها شيء إلا مساكنهم، والقراءة الأخرى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، قراءتان متواترتان أيضا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم بالنصب، ترى للفاعل ومساكنهم للمفعول. واضح. وهذه قراءة شاذة. هذه اللي أشكلت عليه. قراءة الثانية. لهذا قالوا قراءة جماعة من السلف رحمه الله. والقراءة إذا صحت إلى قائلها كان عربيا ممن يحتج بكلامه. جاز الاستشهاد بها، بل كانت أولى من كثير مما يستشهد به النحاة من أبيات لا يعرف قائلها، لا خطام لها ولا زمام، وإنما تنسب إلى بعضها لا يعرف قائله أصلا، بعضها تنسب ولا يعرف هل صحت إلى قائلها أم لم تصح. بعض إخواننا أمسي ذكر لي أن بعض النقادة زعم أن ابن مالك كان يختلق، كان يصنع الشعرية ويستدل بها على قوله. نعم بالله، هذا طعن في عدالة الرجل. نعم بالله. من سبق إلى هذا؟ في صلاة على جانب القبول والناس كلها أصبحت على قوله. بعض اللغويين في كلية اللغات يختلفون في ابن مالك، يرون أنه ليس نحويا، يرون إن شاء الله أولى بالنحو. أنحى منه هذا قد. لا. هذا لا يضر أن يكون فلان أنحى من فلان. لا، يقولون أن ابن مالك جاء بنحو بين نحو سيبوي. بينهم هو عبد سيبوي. لا، حج صالح الجزائري رأس مجمع اللغة العربية. وهل هو عبد سيبوي حتى يأتي بما جاء به سيبوي؟ ليس عبده، هو عالم يختار ما يظهره الله له. يقدحون في ابن مالك قدحا. وعند الله بلا شك هؤلاء صاروا يجمعون من هنا وهناك المعاصرة هذه التي خلت من العلم، وإلا ما رحم الله تبارك وتعالى، لكن أكثرها خال من العلم النافع، حتى صاروا يقتطفون من كلام المعاصرين نصوصا ويخرجون عليها المسائل. هذا من العجب العجاب الذي نراه ونسمعه، لكن عرف قدره أهل الفضل وأهل العلم، عرفوا قدر ابن مالك رحمه الله ومنزلته في هذا العلم رحمه الله تعالى. حتى مرة في المناسبة قرأت ابن تيمية كلاما قال والفاضل، ذكر النحويين قال والفاضل منهم يقول كذا وكذا، وهو كلام ابن مالك رحمه الله. لا شك ابن مالك هذا جعل الله له قبولا بين الخلق، فهؤلاء غاضوا من ذلك ما أدري. عند الله تجتمع الخصوم. هو كان عربيا فالقراءة إذا صح السلام إذا قال قارئها وكان عربيا تقيد بعربي لأن الغير العربي لا يحتج، لا يحتج بك لإمكاني ماذا أن يكون لاحنا في ذلك. والله يحتمل هذا أن العرب يطاوعها لسانه على الكلام العربي الصحيح. وقلت ممن يحتج به أيضا، هذا مهم، هذا قبل في زمن الاحتجاج قبل أن ينحرف اللسان العربي. هذا صحيح. الخامس وزعمة قراءة جماعة السلف فأصبحوا لا إلا مساكنهم بناء الفعل لما لم يسمى فاعله وبجعل حرف المضارعة التاء المتناهية من فوق أي فأصبحوا لا ترى هكذا تضبط لا ترى إلا مساكن يكون شاهدا على المساكن وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر وهو محجوز بما ذكر إذن ذهب بعضهم إلى أن هذا خاص بالشعر ما قامت إلا عند هذا لا يجوز عنده إنما هو من خصائص الشعر لكن صحيح أنه سائغ في اللغة وإن كان قليلا وإن كان قليلا وقد قرأ به عربي أبو جعفر رحمه الله. الحكم الخامس. الحكم الخامس أن عامله ما لا أن عامله. الحكم الخامس أن عامله ما لا تلتقي علامة التثنية ولا جمع ولا جمع في الأمر الغالب. واضح ولا لا؟ العامل عامل الفاعل والنائب. يلزم حالة واحدة ولا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع لا تلحقه ألف التثنية ولا واو الجماعة ولا نون النسوة بل يلزم حالة واحدة وإن ثني الفاعل أو نائبه أو جمع قل قام زيد وقام الزيدان وقامت الهندان وقام الزيدون وقامت الهندات لا يختلف الفعل أو لا يختلف العامل ومثله النائب هذه قاعدة عام هذا هو الغالب على لسان العرب هذا هو الفاشي الشائع الفصيح من كلامه لهذا قال في الأمر الغالب ربما ألحق علامة تثنية أو الجمع للعامل وبعضهم عدها لغة لبعض العرب تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك أي لا تقول قام أخواك وقاموا إخوتك وقمنا نساؤك لا تقول هذا كما تقول قام أخوك ومن العرب وبعضهم يقول يفرد العامل لا يفرد العامل لا يوصف أنه مفرد واضح ولا لا إلا إذا كان وصفا لكن يقال لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع كما قلنا في الأول تلحقه علامة تأنيث ولا يقال يؤنث بإطلاق واضح يؤنث أي نلحقه علامة تأنيث ويفرد أي لا نلحقه ما يدل على تثنية أو جمع هذا المعنى صحيح ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك علامات دالة نعت للمنصوب علامات هذا المنصوب وليس مخفوضة فنعته يكون منصوبا مثله دالة على ذلك كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث إذا اتفقوا على التأنيث وأكثرهم لا يلحق علامة تثنية ولا جمع وهؤلاء يلحقونه يلحقون علامة التثنية والجمع كما يلحق غيرهم علامة التثنية كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميما وقد أسلماه تبه أسلماه لو جاء به على الجادة لقال وقد أسلمه ما قال أسلماه واضح لا يلحق العامل علامة تثنية أكمل. وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة الشاهد ما هو يتعاقبون فيكم ملائكة الفاعل ظاهر والحق الفعل علامة جمع الفاعل جمع فألحق الفعل علامة جمع هذا الحديث خرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه ومن طريقه خرجه البخاري ومسلم من حديث الأعرج أو أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث اختلف فيه في لفظه لا في اسناده او في متن في اسناده في متنه في لفظه على من على ابي الزناد هذا عبد الله بن ذكوان رواه عنه جمع من اصحابه منهم مالك رحمه الله الامام ومنهم شعيب ابي حمزه وغيرهما على هذا او نعم بخلال مالك رواه على هذا اللفظ يتعاقبون فيكم يتعاقبون فيكم وتابع مالكا على هذا الوجه غيره لم يتفرد بهذا الوجه جمعت هكذا بسرعة بعض طرقه تابع مالكا داود بن عمرو وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن أبي الزناد هؤلاء قالوا يتعاقبون فيكم ملائكة ورواه موسى بن عقبة وورقاء بن عمر والمغيرة بن عبد الرحمن الملائكة يتعاقبون الملائكة يتعاقبون ملائكة الليل وملائكة على الأصل الملائكة يتعاقبون مبتدأ وخبر وغيرهم رواه عن أبي الزناد يتعاقبون فيكم ملائكة هذا الحديث رواه غير الأعرج عن أبي هريرة جمع من أصحاب أبي هريرة منهم أبو رافع أبو صالح السمان وموسى بن يسار ووهب أو همام ابن منبه هذا وزيد يحيى بن النضر وأبو يونس مولى أبي هريرة ستة تقريبا فيما أحصيت كلهم قالوا الملائكة يتعاقبون الملائكة يتعاقبون أو إن لله ملائكة يتعاقبون أو قال بعضهم إن لله ملائكة معتقبة أو نحو هذا فما جاء هذا الحرف إلا في رواية أبي الزناد لا في رواية مالك إلا في رواية أبي الزناد وذكر أيضا من حديث همام حديث همام رواه نسخة مشهورة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة خرجه الإمام أحمد وغيره على الجادة جاء في بعض الكتب المتأخرة يتعاقبون فيكم ملائكة هذا لعله من تحريفه النساخ وما شابه ذلك كتب متقدمة جاءت الملائكة وهي نسخة مشهورة لا يتطرق إليها الخطأ لأنها مدونة فورد في صحيح ابن حبان يتعاقبون فيكم من هذا الطريق هذا نفسه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة لكن رواه صاحب عبد الرزاق أحمد رحمه الله على الجادة الملائكة يتعاقبون وهو من أضبط الناس لحديثه وأعلامهم به فالخلل لعله من النسخ أنا نسخة تروى فالصحيح المحفوظ في هذا الحديث على ما جاء على لسان العرب الملائكة يتعاقبون والجاري على ماذا على سنن كلام قريش فإن هذه اللغة لا تعرف في كلامهم فلا حجة في هذا الحديث وقد احتج بغير واحد في كتب في شرح الأحاديث أو في كتب اللغة منهم ابن مالك رحمه الله ورد عليه أبو حيان أضعف قوله هذا والحجة مع أبي حيان أظهر وأقوى ونبه على ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى حتى صار بعضهم يسمي هذه اللغة بهذا الحديث بعض المتأخرين يسمونها لغة يتعاقبون فيكم على اللغويون يقولون لغة أكلون والمحدثون يقولون لغة أكلون البراغيث نكاية في النحوي الله أعلم إذن هذا الحديث لا حجة فيه على هذه اللغة قد جاء في القرآن ما ظاهره على هذه اللغة فأوله الأئمة رحمة الله عليهم خرجوا على الشائع الكثير من كلام العرب منه قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا ثم عموا وصموا كثير منهم أسروا النجوى الذين ظلموا. فالذين ظلموا هذا إما بدل وإما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ يخرج وأسروا الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين أسروا النجوى هذا خبر مقدم هذا ساعي في كلامه أن يقدم الخبر غير مفرد أو نعم غير مثنى أو جملة أو شبه جملة غير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة أحسنت هذا معروف في باب المبتدأ والخبر يرد علم الساعة إليه هذا يرد هذا جملة فعلية ليست اسمها يرد علم الساعة إليه أو قلت هو بدل وأسروا النجوى الذين أسروا وهذا يدخل فيه الظالمون غيرهم ثم خص الظالم وأسروا النجوى أي بعضهم فقط هم الذين ظلموا وقيل هو خبر مبتدأ محذوف وأسروا النجوى فكأنه قيل من الذي أسر منهم قيل أي هم الذين ظلموا الذين ظلم أي هم الذين ظلموا وهكذا ما جاء على هذا النحو فأوله أئمة رحمه الله تبقى لغة نعم هي لغة لبعض العرب لكن لا نحمل عليها الكلام لا يخرج عليها القرآن هذا هو المقصود لا يخرج عليها القرآن أكمل نعم البيت هذا جاء على لغة هؤلاء وهي مشهورة بقولهم أكلوني البراغيث أكلوني البراغيث هكذا قال عربي قال أكلوني ولو جاء بها على شائع الكثير لقال أكلني البراغيث ما قال أكلوني البراغيث لكن هو أنه جعل فاعل هذه الواو ولولا لا تكون فعلا إلا لجمال المذكر من عاقل أكلوني البراغيث البراغيث ليس عاقل لكن لما أكلته عاملها معاملتها معاملتها من يعني عاقل يأكل إنسان لا يأكل إنسان إلا الإنسان هذا أعرابي يكون قال غير الإنسان لا يمكن أن يهلك الإنسان عمو في الغالب لأن الإنسان أقدر عليه واضح ولا لا يؤذيه هذا ظاهر لكن لا يأكله أي لا يحطمه ويذهب ويتلفه ما البال لا لو حمل على هذا المعنى فعاملها معاملة من يعقل أبو عبيدة ذكر هذا في كتابه مجلس القرآن قال سمعت بعض العرب يقول أكلون البراغيث ذكر نعم هذا توثيق لي أكمل وقول بعض العرب أكلون البراغيث وقول الشاعر نتج الربيع محاسنا القحنة غبر الصحاري الشاعر ما هو؟ القحنة القحنة القحة غبر القحة القحنة غبر فجاء الملك الذي هو لا مما لا يحتج بشاعر زين وقول الآخر رأينا الغواني الشيبة لا رأينا الغواني الشيبة لاح ذعالها فأعرضنا عني بالخلود من أراضي رأينا الغواني رأينا الغواني الجادة رأت الغواني رأت الغواني الشيبة فجاء بهذه النون التي علامة جمع أكمل وقد حمل على هذه اللغة على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم منها قوله سبحانه وأسر النجوى الذين ظلموا والأجمل التخريج على غير ذلك وأحسن الوجوه فيها مبتدا خبره إعرابه وأحسن وأحسن مبتدا وخبر وأحسن الوجوه فيها إعرابه الذين ظلموا مبتدا وأسر النجوى خبر واضح ولا لا؟ إعراب الذين ظلموا مبتدأ لا مبتدأ إلا على لغة ربيعة. إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسر النجوى خبر. هذا وجه من ثلاثة وجوه قيلت في الآية، بذلك نكون قد أكملنا مرفوعين الأولى والثانية وأحكامهما، عين الفاعل ونائبه وأحكامهما أيضا نكمل. شرعي أربع زيد خمس طيب. ثم قلت قال المصنف رحمه الله ثم قلت الثالث مبتدا وهو الثالث من المرفوعات وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا له. وهو ما هو المبتدا المجرد، المجرد هذا وصف لمن عوث المحذوف وهو الاسم، لا يكون إلا اسما مبتدا لا يكون فعلا ولا حرفا. إذن هو المجرد هو الاسم المجرد، واضح؟ في حد ذكر وفي حد حدث يسمع أن الاسم فيه قيد، هذا قيد مهم جدا ما أدري لماذا حتى في الشرح لم يعيد. لعله لم يقصد قريرا هو لعله لظهور يعني لعله ظاهر عنده لو لا يكون إلا اسما لا يحتاج إلى أن يقيد به، لكن هو من باب وضع التعريف نحتاج إلى هذا القيد. كأن الكتاب سبحان الله تتمة من يقاطر النذر، كثير من مسائله يتوسع فيها فقط يقاطر. هو المجرد هو الاسم المجرد، مجرد قد يكون فعل المجرد لا يوصف بأنه مجرد يتجرد عن ناصب والجزم، يتجرد هو المجرد عن العوامل اللفظية. نعم يتجرد عن ناصب والجزم وهما عاملان لفظيان عوامل النصب جزم. المهم كان الأولى أن يذكر اسمه، واضح؟ أكمل. أو وصفا رافعا للمكتفى أعد وهو المجرد وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا وصفا وصفا بالنفس رافعا لمكتفى به. فالأول كزيد قائم وأن تصوم خير لكم، هل من خالق غير الله؟ وهل من خالق وهل من خالق وليست في الآية وهل من خالق غير الله وهل من خالق غير الله. والثاني شرطه نفي أو استفهام، نحو لقائم الزيدان وما مضروب العمران. لما فهم مكتفا به وتوصفا أو وصفا رافعا لمكتفا به. نعم هذا سيذكره مثلا قائم أبواه زيد، قائم أبواه زيد زيد مبتدا، يصح أن تقول قائم أبواه ليكتفى بأبواه إذا قصدت هذا المعنى. هذا رافع ليس رافع لمكتفى به، واضح؟ هذا اعترض به ذكره لهذا الغرض، لا يصح أن تقول قائم أبواه فتظن أن أبواه هذا فاعل لقائم هذا، لأنه هذا لا يكتفى به لا يصح الكلام هذا، فهذا لابد له من تتمة لا يكتفى به، لابد له مما يتمم معناه. قائم أبواه زيد فيكون زيد مبتدا وقائم أبواه خبره وفاعله، ذكر لهذا الغرض. نعم وأقول الثالث من المرفوعات المبتدا وهو نوعان. هذا مهم جدا، المبتدا نوعان، هذا ذكرنا في بابه لكن الآن ذكره بطريقة أخرى، واضح؟ المبتدأ نوعان، مبتدأ مفتقر إلى خبر ومبتدأ مستغن عن الخبر بمرفوعه المكتفي به، واضح ولا لا؟ إذن ويتفقان في شيئين ويختلفان في شيئين. المبتدأ نوعان، المبتدأ وهو نوعان، ونوعان بعد خبر مبتدا وهو نوعان مبتدا له خبر وهو الغالب. إذن هذا هو الغالب ما يفتقر الى خبر. مبتدا ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. إذن يستغني بمرفوعه يعني عن الخبر، وهذا اقل من الاول. الآن ويشترك النوعان، الآن يذكر ما يشتركان فيه وما يفترقان فيه. يشتركان في شيئين ويفترقان غادي في شيئين، وكأنه يستخرج المسائل استخراجا. سبحان الله. أحدهما أنهما مجردان عن العوالم. إذن هذا الحد شامل لهما، كلاهما اسم مجرد عن العوامل اللغوية. والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء. عامل الرفع فيهما هو عامل معنوي وهو الابتداء، ابتدأ بهما لأجل الإسناد، لأجل الإسناد إليهما. ونعني به كونهما، نعني هذا، نعني انتبه هذا الفعل أعني، ونعني هذا انتبه ينصب مفعولا، أعني أنا، أعني ماذا شيئا، أعني كذا، أعني كتابا، واضح. فانتبه إلى نصب ما بعده لا إلى رفعه، واضح. لا هذا ينصب دائما، أعني فعل هذا، أعني نصبه، أعني كلامه إلى هذه الصورة. أي تجرى الابتداء هو أن يوضع في ابتداء الكلام لأجل الإسناد إليهما، هذا معنى الابتداء. ونعني به كونهما على هذه الصورة من الفجر المستسلم، مقصود مبتدا. صح. الآن يشتركان في شيء، في التجرد عن العوامل اللفظية وفي العامل فيما والابتداء فيما يفترقان. ويفترقان في أمرين، أحدهما أن المبتدأ أحدهما أو أحدهما كما رأينا، أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا ومحمد نبينا ومؤولا بالاسم نحو وأنت صوم خير لكم. إذن أي أكمل أي وصيامكم خير لكم. إذن هذا حاله المبتدأ الذي له خبر والاسم الصريح أو المؤول بالصرف، هذا ذكرناه في أجر ميالا وبسطنا فيه حد المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، هذا هو النوع الأول له حال يكون صريحا ويكون مؤولا بالصريح. ومثله وأن تصوموا قول العرب، ومثله قولهم تسمع بالمعيدين، تسمع بالنصب كعلى حد قول الشاعر ألا أيها ذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. أحضر الوغى هذا على هذا النحو، تسمع بالمعيدين خير من أن تراه، خير من أن تراه. تسمع أصله أن تسمع، واضح، ومنصوب بأن المحذوفة. هذا مثلا ما عرفنا عدل ورغم أنت ما طلبنا ذلك. نعم. وشد حفظ أن نصب في سوى ما مرة فاقبل منه ما عدل ورغم، هذا مما حفظ عن العرب فنقبله منهم، هكذا قال. وبعضهم يرفعه تسمعه المعين. ولذلك أكمل، ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد. صح. لهذا المؤول بالصريح، اعتبروا هذا المؤول بالصريح إلى ما يقول. إذن هو قصد ترك الاسم، وقصد ترك الاسم، واضح ولا لا؟ قال مجرد ما قال. إذن هو قصد ترك هذا القيد، لكن الآن غير الصريح هذا الذي يؤول، يؤول إلى ما يؤول الاسم الصريح، لا بد أن نؤوله باسم. إذن رجعنا إلى لو حذفنا القيد الصريح. نعم، لو قال هو الاسم المجرد هذا شامل الصريح أو غير الصريح. لو قال هو الاسم الصريح هذا لا اعترض عليه، فقالوا يأتي غير صريح. لكن لو قال الاسم شامل الصريح وغيره، لأن غير الصريح يؤول إلى الصريح. تسمع بالمعيدين يؤول إلى ماذا؟ سماعك. وأن تصوم يؤول إلى صيامك. وهكذا لم يضع لا شيء لا شيء. ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد. إذن هذا يحقق. هذا لو قال الاسم المجرد كان أضبط ممن من قوله المجرد بلا الاسم. واضح هذا؟ إذن يخالف يخالف ما له خبر المبتدا الذي له خبر الذي ليس له ليس له خبر في ماذا؟ في مسألة الأولى أنه يأتي صريحا، يأتي اسما صريحا ويأتي اسما غير صريح. أكمل. ولا يكون المبتدا المسلم يعني الخبر في تأويل الاسم البتة. واضح هذا ولا لا؟ لا يأتي غير صريح، لا بد أن يكون اسما صريحا. وفي بل أعطنا فائدة أخرى. أكمل. بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو بل ولا كل اسم. أي ولا يكون كل اسم. إذن هو اسم مخصوص لا يشمل كل الأسماء، إنما هو اسم مخصوص لا يكون صريحا ولا يكون كل اسم، وإنما هو نوع خاص من الأسماء. واضح هذا؟ ما هو هذا؟ بل يكون اسما هو صفة. بل يكون اسما هو أي لا يكون إلا صفة، إلا اسما صفة. نحو قائم الزيدان. قائم هذا مبتدا، ما حاله؟ وصف. مضروب مثله وصف أيضا. إذن هذا مما يفترق فيه المبتدأ الذي له خبر والمبتدأ الذي ليس له خبر. الأول يكون صريحا وغير صريح، والثاني لا يكون إلا صريحا ولا يكون كل اسم، وإنما لا يكون إلا وصفا، لا يكون إلا وصفا. لهذا يذكرون في حده هو الوصف المعتمد مباشرة، هو الوصف المعتمد يبتدئون به حقيقته. زيد الفرق بينهما الثاني. والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه. واضح، لا يحتاج يستغني عن شيء يعتمد عليه، لا يحتاج إلى شيء. والثاني الذي يستغني لا بد له من شيء يعتمد عليه. والمبتدأ المستغني عن الخبر لابد أن يعتمد على نفيه. هذا مهم جدا. إذن يكون وصفا معتمدا النوع الثاني، الخبر الذي يستغني أو المبتدا الذي يستغني الخبر لابد أن يكون وصفا معتمدا على نفي أو استفهام. هذا حده وهذا شرطه. خليلي ما واف بعهدي أنتما. هذا الشاهد ما واف، واف من وفى، وفى له يفي، فهو واف أي وافي على أصل فاعل. إذن هو وصف زد معتمد على نف. ما واف بعهدي، بعهدي هذا جار ومجرور يتعلق بوفى، تقول وفى له بالعهد. واضح، يتعلق بوفى. الآن واف هذا واف مبتدا يرفع مكتفا به. واضح، يرفع ما يكتفي به. وهذا المرفوع، مرفوع هذا يستغني به عن ماذا؟ يستغني به عن خبر. واضح. وتارة يكون فاعلا له حسب هذا هذا الوصف، تارة يكون مرفوعا وتارة فاعلا وتارة يكون نائب فاعله. وقوله قوم فأنتم هذا، أنتم هذا فاعل واف، ما واف بعهدي أنتم. والثاني وقوله أقاطن قوم سلمى أن نظروا طعنا إن يضعنوا فعجيب عيشهم الطعن. رأينا هذين البيتين؟ لا لا، رأيناهما، هذا تكرار فقط. شاهد أقاطن قوم سلمى. سلام. قاطن. قاطن هذا وصف معتمد على استفهام، يكتفي بماذا؟ بمرفوعه. يكتفي بمرفوعه وهو اسم فاعل يرفع فاعل. قاطن قوم سلمى، فقوم سلمى فاعل، قاطن مرفوع به علامة رفعه، وهو مستغن به عن الخبر. هذا الفعل المرفوع يسد مسد الخبر. أكمل. وقوله رافعا لمكتفٍ به تعلم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا. قال رافعا لمكتفٍ به، ما قال لي ظاهرا، مكتفٍ به أو لاسم، عفوا لاسم مكتف، قال لي مكتفٍ به، فهو نعت لموصوف محذوف عام لمرفوع مكتفٍ. واضح. فيدخل فيه ماذا؟ الضمير، الاسم الظاهر وغيره، يدخل فيه الاسم وغيره. أهم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا. قوم سلمى، قوم سلمى هذا اسم ظاهر ليس ضميرا ولا لا. أنتم السابق. نعم. أنتم ما في العهدية أنتم الضمير. سيذكر في البيت الثاني أو ضميرا منفصلا ك. واضح ولا لا؟ فقول لي مكتفا به أعم من الاسم الظاهر، فيدخل فيه المرفوع الذي هو اسم ظاهر والمرفوع الذي هو ضمير الذي يقابل اسم الظاهر. زد. وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا. إذن أوجبوا ماذا؟ أن يكون مرفوعه اسما ظاهرا، ومنع أن يكون. وهذا البيت شاهد على جواز ذلك، وهذا وردنا وفيه رد صريح عليهم. وأوجب في قوله تعالى أراغب أنت. لا من جبت الراغب هذه؟ أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير. أراغب أنت عن آليات. أراغب هذا مثال للبيت، المثال لي شاهد لصورتنا. راغب وصف معتمد على استفهام، وأنت هذا فاعله، فاعله يخرج عليه فاعله. واضح لنا فاعله. وهم أوجب أن يكون أنت هذا مبتدأ وراغب خبرا. واضح. أوجب أن يكون على هذا الوجه، وهذا لا يجب. فهذا البيت شاهد على خلاف ما ذهبوا إليه، فتخرج الآية على الوجهين، تحتمل أنها مبتدأ وخبر، خبر ومبتدأ، أو مبتدأ وفاعل، وجهان صحيحا. الآن لو ردوا ما في الآية لا رد عليهم بما في البيت، لهذا قال وذلك لا يمكن في البيت الأول. واضح هذا ولا لا؟ الآن يقولون أنت مفرد وراغب مفرد، إذن يصح أن يكون الأول خبرا والثاني مبتدأ. لا يمكنهم هذا التأويل في البيت. لماذا؟ لأن العرب لا تخبر بالمثنى عن المفرد، يمتنع، لا تخبر بالمفرد يعني المثنى، عفوا. لا يمكن أن يكون واف خبرا عن أنتم، هذا لا يستقيم، لا نظر له في كلامهم. فتعين أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعل، أن يكون فاعلا. واضح هذا. هذه المسألة الأولى أشار إليها بقوله رافعا لمكتفا به، فدخل فيه الظاهر والمضمر. والشاهد الثاني رد على من منع أن يكون مرفوعه ضميرا. صح. زيد. وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو نائبا عن الفاعل كما في قولك مضروب سيدا. إذن هذا المرفوع أيضا يصلح أن يكون فاعلا ويصلح أن يكون بحسب الصفة. الرافع لمكتفا به، رافع لمكتفا به، إذا اكتفينا بمرفوع فاعل صح، وإذا اكتفينا بنائب فاعل صح أيضا. العبرة أن يكتفى به، هذا هو هذه العبرة. زين. وخرج عن قوله مكتفا به نحو أقائم أبواه سيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدا مبتدأ وأبواه فاعلا أو معنى الخبر، لأنه لا يتم به الكلام. واضح هذا. لا يصح أن تقول أقائم أبواه، أقائم أبواه، هذا ليس كلاما. واضح. لهذا لم يدخل أو هذا النحو لم يدخل فيه في الحد لمكتفى به، بل لابد أن يكتفى بالكلام. واضح هذا؟ أكمل. الزيد المبتدع المؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعلين. واضح هذا ولا لا؟ هذا الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يوم الجمعة إن شاء الله. Thank you.